الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي القاعدة الخامسة. تكلمنا فيما سبق عن أربعة قواعد، وإن شاء الله هنتكلم اليوم عن القاعدة الخامسة، وسنجع الوقت بإذن الله، يعني حتى قبل أن يتوقف الدرس أن نسأل حتى على القواعد. يعني يكفيكم أن تحفظوا القواعد ولكن تفهموها، تحفظوا القواعد وتفهموا الشرح. فحفظ القواعد سهلة، كلها يعني ما كملوش كلهم على بعضهم نصف صفحة. فالقاعدة الخامسة، وهي من أروع القواعد التي تنفع المسلم في الفقه وفي العقيدة وفي كل أمور حياته، الحياة الشرعية إذا تناول النصوص الشرعية. فالقاعدة تقول: درء تعارض نصوص الكتاب والسنة. يعني الكتاب والسنة لا يتعارضوا مع بعضهم البعض، ولا يتعارض الكتاب مع نفسه ولا السنة مع نفسها. طبعا تناجي التعارض في الكتاب والسنة من وجهة نظر بعض الذين يتناولون هذا الأمر فلا يستطيعون التوفيق، ولكن دائما يخرج الله عز وجل هذه الأمة من يستطيع أن يوفق بين هذا التعارض المزعوم ويثبت أنه لا تعارض في المسألة، وأن التعارض في ذهن الذي تناول المسألة. فالقاعدة الخامسة تقول: درء تعارض نصوص الكتاب والسنة. ولذلك ذلك لأن المشرع واحد وهو الله عز وجل، فكيف يكون هناك تعارض؟ يعني إذا كان غير الله عز وجل، أو أن الله عز وجل، هذا من الأشياء التي تثبت أن الله عز وجل واحد، هذه من وحدانيته، أنه لا تعارض لأنه هو المشرع وحده، فهو الذي يذكرنا وهو الذي يخبرنا وهو الذي يأمرنا وهو الذي ينهانا، فلا تعارض مطلقا بين نصوص الكتاب، ولا تعارض أيضا بين نصوص السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي. فالمشرع هو الله وحده عز وجل، لذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين كلام الله عز وجل، لأن التعارض نقص وعجز في المتكلم. أي إنسان قد يتكلم ثم ينسى بعد فترة فقد يعارض قوله، هذا من العجز، لأن نسي، والله عز وجل وما كان ربك نسيا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله عز وجل يقول متحديا المسلمين وغير المسلمين وكل من يستطيع أن يجد هذا الخلاف فليخرجه. ولذلك يقول: أفلا يتدبرون، يعني قد لا يطلب إنسان أن يدخل الامتحان لأنه قد يعجز مهما يكون، ما فيش واحد يستطيع أن يحصل على الدرجة النهائية. ثم يتحدى من يمتحنوه، ثم يتحدى يقول: أتحداكم أن تأتوا بسؤال واحد في المنهج ولا أجيب إجابة نموذجية. شو ممكن واحد يقدر يعمل كده؟ لكن الله عز وجل لا يقارن بأحد، ليس كمثله شيء. فالله عز وجل الذي أنزل القرآن قال: أفلا يتدبرون، يعني يعقلون القرآن ويتدبرونه ويتفحصونه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية وحدها قد تكون يعني من أعظم الآيات الموجودة في القرآن، تثبت وحدانية الله عز وجل، وتثبت أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكل تعارض قد يبدو لابد من فهم يشرحه، ويزيل ما يتوهم أنه تعارض. وهذا الفهم يفهمه من يفهمه ويجهله من يجهله، أي أن التعارض يكون في عقل وذهن المتوهم لا في حقيقة الأمر. فمثلا التعارض قد يكون بين القرآن والقرآن عند بعض الناس، كما روى الطبري وغيره أن المنهال روى عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: قول الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهنا يقول: لا أنساب بينهم ولا بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وهنا يقول: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هنا نفى السؤال وهنا أثبت السؤال. فقال ابن عباس: هات ما عندك. ولا وقول الله عز وجل: ولا يكتمون الله حديثا. وقال: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا كذب. كيف ما الله عز وجل يقول ولا يكتمون الله حديثا، وهنا يقول الله عز وجل: والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتبوا في هذه الآية وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: والأرض بعد ذلك دحاها. فذكر خلق السماوات قبل الأرض. ثم قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الى قوله طائعين فخلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. ثم قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ياتيها طوعا او كرها. فثم تفيد التراخي تفيد التعقيب. فكيف ان هو بيقول انه خلق الارض في يومين وقدر اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم يقول ثم استوى الى السماء وهنا بيقول السماء بناها رفع سمكها وارسل لها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. فكيف هنا بعد ذلك وهنا ثم؟ فهذا قد يكون فيه بعض التناقض. عليكم السلام ورحمه الله. فقال فذكر في ذلك خلق الارض قبل خلق السماء. قال وكان غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. كان فعل الماضي. طب هل هو الان دلوقتي؟ لا يزال. طب ولماذا قال كان؟ فكانه كان ثم مضى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخه الاولى ثم ينفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله فلا انساب بينهم عندئذ ولا يتساءلون بينهم في النفخه الاخرى فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني في الاول ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له عائشه يا رسول الله انا سنجدك يوم القيامه هتبقى عارفنا وعارفينك وكده. قال اما في ثلاث مواضع فلان عند النفخة وعند تطير الصحف وعند الصراط بعد كده ستجدوني ويعرفنا رسول الله السلام ويشفع فينا ويقف عند الميزان ويحضر الميزان ويكبر جبريل ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجحت كفة واحد من امته ودخل الجنة بفضل الله عز وجل. فقال ابن عباس اذا هنا ابن عباس بدأ يفسر له ان الاشكال في عقلك انت. ولذلك يعني كثير جدا من الآيات فعلا والأحاديث قد تشكل حتى على فحول العلماء لا يستطيعون التوفيق. أما في القرآن فيتوقفوا وأما في السنة فلأن السنة يعني ابتلينا ببعض من يدخل أن هناك أحاديث أحاد وأن هناك في السنة كذا وكذا فسهل عليهم أن يردوا الأقل قوة ولا يوفقوا بين النصوص. وكذلك في القرآن إذا لقوا تعارض اعترضوا بالنسخ وإذا لقوا تعارض بين القرآن والسنة قالوا أن السنة ضعيفة لأنها عارضة القرآن. كل هذا باطل لا يجوز. هذا المنهج فاسد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن عباس فأول الأمر عندما ينفق في الصور النفخة الأولى فما حدش بيعرف حد ولا أنساب بينهم ثم بعد ذلك يقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعدما النفخة الآخرة اللي هو الثانية. وأما قوله والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالى ونقول لم نكن مشركين فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثا وعنده لا يكتم حديثا عنده من هؤلاء الناس. لكن هنا حتى يعني حتى الكلمات يعني قد لا يستطيع عبد الله بن عباس ان يفسرها فليس والعجز يكون في القران يكون حتى في ابن عباس او يكون واحد ثاني فسر غير ابن عباس بتفسير اكثر من ذلك. مثلا قول الله عز وجل لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم وفي موضع ثاني قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال ادخلوا الجنه فدخلوا نعم فذوقوا عليهم كنتم تكفرون احسن جزاك الله خير. فهنا الله عز وجل يقول لا يكلمهم وهنا يكلمهم الله عز وجل. فيقول العلماء الكلام نوعان كلام ينفع وكلام فيه رحمة ولا يقال على السباب كلام يعني حتى بالكلام الدارج من غير القرآن. يعني لو انت دلوقتي حكيت لواحد قلت فلان وفلان كانوا ماشيين يتكلمون والاثنين اتخانقوا مع بعض هل يعقل انت تقولوا الاثنين اتخانقوا دول كانوا يتكلمون؟ لا كانوا يتسبون. فلما الله عز وجل يقول للكفار انهم كفروا معناها ليس هذا بكلام انما لم يكلمهم كلام ينفعهم كلام يرحمهم به فهذا سباب ولا يقال على السباب كلام كما يقول الله عز وجل ولو شاء الله لاسمعهم مع انه اسمعهم لكن لم يسمعهم سماعا ينفعهم انما اسمعهم كسماع الحيوانات سماع من لا يعقل. يعني هو الله عز وجل يقول ولو شاء الله لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا معرضين ويقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضين. فلو أن الله عز وجل أسمع هؤلاء الناس هو أسمعهم لكن لم يسمعهم سماعا ينفعهم به. لو أراد الله عز وجل أن يرحمهم لأسمعهم سماعا ينفعهم به. فهنا لو حتى وجدتم في تفسير ابن عباس مثلا أن هذا الكلام قد يمكن أن يفسر بكلام كما فعل ابن حجر العسقلاني بكلام أكثر يعني قبولا للعقل من هذا الكلام، هذا لا يضر. لكن القاعدة الثابتة عندنا إيه؟ أنه لا تعارض بين النصوص، فإما أن نوفق لفهم النصوص وإما أن لا نوفق، فنقف ونقول آمنا بالنصوص وآمنا بهذا الكلام سواء وافق عقلنا أم لم يوافق، وقلنا أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة، وانتظرنا حتى يأتي أحد فيعلمنا، حتى يقول سلمان الفارسي عن آية، يقول عن قول الله عز وجل ولو كان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، مش عرفوا إن أهل الآية لم يأتوا بعد، هو لم يرى أن هذه الآية طبقت الآن. لكن الآية دلوقتي لما تقول كتير جدا من الناس يشتغل مثلا يقول لك أنا مدير نادي الروتري ويبقى بيرعى أيتام وبيعمل كذا، هذا النادي أصلا نسوني، هذا النادي يهودي، فيفعلون هذا القول وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض أنت هذا يعني أذناب لليهودية، قالوا إنما نحن مصلحون. كذلك مثلا الذين يقدمون المسلسلات والأفلام وما هذه، يقول المبدعون حتى على نفس النمط، المفسدون المبدعون، سبحان الله توفيق من الشيطان لهم علشان يبقى نفس الاسم، فيقول قال لهم أنتم تفسدوا، يقول لا ده احنا مبدعون، طب ده انتم تفعلون الحرام تتعرض نساء ويحدث كأن رجل مع امرأته، يعني الله عز وجل لم يقبل أو لم يرضى أن يحدث بين الرجل وزوجته الحقيقية ذلك أمام أطفاله، وقال ثلاث عورات لكم ويستأذنوا، وإذا حتى الصغار منهم يستأذنوا، وبعد ذلك هم يدخلوا الأب والأم هم اللي يحتاطوا، فكيف أمام الناس على التلفاز ويحدث كل هذا ثم يقال أنهم مصلحون؟ فيقول أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، إذن هو لم يستطع أن يرى أصحاب هذه الآية، وهكذا. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين، استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين، دحى الأرض ثم دحى الأرض ودحياها أن أخرج منها الماء والمرء، وخلق الجبال والرماد والجماد والأكام، يعني الله عز وجل خلق الجبال والرماد والجماد والأكام، حتى يعني هود الله عز وجل ما كانت يمكن خلق الأرض أن يكون فيها حياة، ففي يومين تركت حتى تبرد، طبعا مقدار اليوم ده قد ايه الله اعلم، الله حتى عز وجل هو الذي يعلمه، مع انهم ايام سبت وحد واثنين وثلاث مثل هذه يعني ايام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بذلك، لكن زمن اليوم قد ايه الله اعلم، لا نعلم هذا الامر ولا نستطيع ان نتكلف في هذا الامر. كما ان صح هذا الكلام ما حد كخلق ادم، لكن كان ادم طوله 60 ذراعا في السماء وماشي كان عرضه 7 أذرع عند خلق السماء. لكن نفس موته الارض القنا من ناحيه، قالوا بالشيخ ان الارض وسطه من ناحيه التكنات ردت عينين ففتقناهم فم والأم وهكذا. فالله عز وجل خلق الارض ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواها 7 سماوات وجعل في كل سماء رزقها، ثم امر الارض بعد ذلك ان تخرج ماءها وان تبقى دحى، يعني تبقى بيضاويه بهذا الشكل او منبسطه، وكلا التفسير يعني مقبول من ناحيه اللغه العربيه، ثم اخرج منها الجبال والشجر والدواب والى وما الى ذلك. فخلق الأرض وما فيها من أشياء في 4 أيام وخلق السماوات في 2 يومين وكان الله غفور رحيم، سمى نفسه بذلك وذلك في قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله تعالى لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلفن عليك القرآن فإن كل من عند الله عز وجل، هذا ما قاله ابن عباس للرجل. طب لماذا يقول الله عز وجل كان الله حتى تثبت الصفات أزلية لله عز وجل؟ عليكم السلام. فصفات الله عز وجل أزلية، ولما هناخد بعد كده في الصفات هناك صفات اسمها صفة لازمة وصفة متعدية. يعني ايه صفة لازمة وصفة متعدية؟ يعني صفة لله عز وجل ذاتية لله عز وجل، لا كله ثابت، صفة لله عز وجل ذاتية يعني لا تحتاج إلى برهان لكي تكون الصفة موجودة، كأن الله عز وجل عزيز، هو عزيز صفة ذاتية. لكن لما تقول أن الله عز وجل خالق لابد لكي يكون خالق أن يكون له صفة متعدية أنه يخلق حتى تتحقق الصفة فيه. لكن قبل أن يخلق الله عز وجل كان اسمه خالق ولا لا؟ يبقى لازم نقول كان الله. فكان الله عز وجل يعني صفات أزلية لله عز وجل، ثم هذه الصفات لها متعدي وهي أنها تقع بالفعل، أنه رازق فيرزق، أنه خالق فيخلق وهكذا. لكن هو كان قبل أن يفعل كذلك، كان قبل أن يفعل كذلك، كان قبل أن يخلق السماوات والأرض هو رب السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق البشر، فكان خالقا قبل أن يخلق وبعد أن خلق. قال الحافظ: كان هذا الرجل الذي سأل هو نافع بن الأزرق. طبعا يعني كل من حاول أن يتعمق في الدين تعمقا على غير منهج السلف لابد أن تزل قدمه. يعني كل من دخل في أمور الفلسفة، ولذلك ما نجح حتى في فحول العلماء لما حصل اختلاط وحصل افتتاح لبلاد اليونان وهذه البلاد التي كانت تشتهر فيها الفلسفة، وحصل اختلاط بين المسلمون والفلاسفة، فسدت عقيدة المسلمين. المعتزلة والأشاعرة دخلوا في نقاش، في نقاش عقلي وليس في نقاش شرعي، إنما النقاش الشرعي ينجي، النقاش الشرعي ينجي. فالنقاش العقلي بدأوا بقى يقولوا: طب لما الله عز وجل حينزل للثلث الأخير من الليل هتعلو السماوات ولا لا تعلو السماوات؟ فبدأ يقولوا: لا هتعلو السماوات، يبقى كيف يكون إله؟ يبقى نرد هذا الحديث. الناس تاني يقولوا: لا، اللي بتنزل رحمته. إنما ليه؟ لأنهم أرادوا أن يعني يفهموا هذه الأمور فهما عقليا. إنما الصحابة ما تنطعوا وما فعلوا مثل هذه الأمور. فبهذه المناقشات وهذه الجدل لا يكون من الذين على منهج صحيح، من الذين على منهج أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل اسمه نافع ابن الأزرق، وهو طبعا كان من الخوارج، وكان جاي يحرج ابن عباس. يعني هو كان جاي يعني يفرج الناس على ابن عباس، ان يعني ايه حديله اشكالات في القرآن، فيعجز ابن عباس فيقول لهم: ادي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لانهم كان عندهم اشكال ان ما في واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ما كانوا عليه من منهج فاسد، فكانوا عايزين يثبتوا ان هم اعلى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاول شيء، وشوف التطاول لا يبدا مباشره، اذا لم تجد في قلبك وقار لطالب العلم اخشى على نفسك، لانك الاول تحتقر طالب العلم او تقلل من علمه، ثم بعد ذلك تقلل من علم العالم، ثم تقلل من علم الامام، ثم تقلل حتى تصل الى ان تقلل من علم النبي صلى الله عليه وسلم، او تتطاول على الله عز وجل، تدعي ان الله عز وجل ظالم، لماذا خلق هذا كذا ولماذا خلق هذا كذا، وتخدع الامر لعقلك. فلابد ان تزل الاقدام. يعني اللي يمشي في هذا المنوال لابد ان يسقط. فيقول ابن حجر: هذا الرجل هو نافع بن الازرق الذي صار بعد ذلك رأس الازارقة من الخوارج، وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه، ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صريحا ما اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق داود بن ابي هند عن عكرمة، قال: سأل نافع ابن الازرق ابن عباس. طبعا عكرمة ايضا كان مولى ابن عباس، وكان تأثر بهذه المحاورات، فكان يرى رأي الخوارج كما قلنا من قبل. والإمام مالك إذا قال عن الثقة فيقصد به عكرمة، لأنه ما أراد أن يحدث عنه حتى لا يعظمه الناس فتنتشر أفكاره. فقال: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا تسمع إلا همسة، وقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهو مقرأ كتابيه، الحديث بهذه القصة حسب، وهي إحدى القصص المسؤول عنها في حديث الباب. وروى الطبراني من حديث الضحاك بن مزاحم قال: قدم نافع بن الأزرق ونجدة ابن عويمر. نجدة أيضا كان رأس الخوارج، كانوا الاثنين في حتة اسمها الحرورية، فكانوا يسمى الحرورية، كانوا يشيرون إليهم قبل أن يخرجوا لهم كلمة الخوارج. يعني قالوا الخوارج دي بعد ما علي بن أبي طالب قال: إخواننا بغوا علينا أو خرجوا علينا، فسموا الخوارج. إنما كانوا يقال من المنطقة اللي هم فيها، فيسموا الأزارقة، يسموا النجدية، وكانوا يعارضون حتى في الأشياء العادية. يعني كانت تأتي امرأة لعائشة رضي الله عنها فتقول لها: لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، والصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم. فقالت لها: أحرورية أنت من أتباع نجدة؟ قالت: إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت إحدانا تحيض فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. خلاص ثلاثة مسألة، نحن قالنا نشق بالصلاة قضينا الصيام، لكن حتى يعني ايه لا نتكلف ان احنا نحاول نفسر هذا الكلام عقلا. ليه؟ نقول ان الصيام انه مرة في العام وانه الامر بالنسبة له اهول وايسر. يعني يقول كلمة الشيخ المعثمين، يقول كلمة رائعة، يقول: لا احب ان يتكلم الناس في الحج ويقولون ان هنا السبع رجمات الاولانيين ابراهيم رجم ابليس، والسبعة التانيين رجم ابليس لما طلع تاني هذا، والسبعة التانيين هي اسماعيل، او ان ابراهيم رجم في ثلاث الموضوع. يقول: لا احب هذا الكلام، انما الافضل ان يقول اننا نمتثل. واكثر شيء تبين عظمة الله عز وجل، تبين عظمة الله عز وجل هذه الامور الاركان الاربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، ان كلها امور غيبية تجعلك تنكر ما في يدك وتؤمن بالغيب. ف فيظهر فيها الإيمان. عشان كده بني الإسلام على خمس. ليه؟ الصلاة، أنت تسجد بأعلى منطقة عندك لأوطى مكان في الأرض طاعة لله عز وجل. الصيام، قدامك الأكل ولا في حد شايفك إلا الله عز وجل، ولا تستطيع أن تأكل إيمانك بأن هناك خالق سيحاسبك يوم القيامة. الحج، تمسك حصوات والناس تزاحم نفسها عشان تقذف حجارة وتقبل حجارة وتتصحو الحجارة، أمر غير معقول، أمر ليس له معنى عقلا، إنما معناه التسليم. إذا ربنا قال لنا نعمل كده يبقى لا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الفصل في المسألة. فكانت هذه المرأة تسأل، فعائشة ردت عليها بهذا الرد. لكن لو حد تكلف وقال عقلا، ولذلك سألني مرة أحد الناس قال لي لماذا الزنا حرام؟ عشان أقول له خلطة في الأجسام وكده، قلت له لأنه استحلال فرج امرأة بغير إذن خالقها، بس هو ده، عشان ما يبقاش في أي اعتراض على أي شيء، أنت استحلتهم بكلمة الله ويحرموا عليك بكلمة الله. انتهت المسألة. وهنا روى الطبراني من حديث ضحاك بن مزاحم قال قدم نافع بن أزرق ونجد بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج مكة، فإذا هم ابن عباس قاعدا قريبا من زمزم والناس قياما يسألونهم، فقال له نافع بن أزرق آتيك لأسألك؟ فسأله عن أشياء كثيرة من التفسير ساقها في ورقتين. وأخرج الطبراني من هذا الوجه بعض القصة، ولفظه أن نافع بن أزرق أتى ابن عباس فقال قول الله ولا تكتموا الله حديثا، ولا يكتمون الله، أنا عفوا، ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. فقال إني أحسبك قمت من عندي أصحابك. فقلت لهم أين ابن عباس؟ فألقي عليه متشابه القرآن فأخبرهم أن الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون إن الله لا يقبل إلا من وحده، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، قال فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم. انتهى. وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث الباب، فالظاهر أنه المبهم فيه، يعني المبهم هو الأزرق نافع بن الأزرق، في قولي إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، أي تشكل وتضطرب، لأن بين ظواهرها تدافعا. زاد عبد الرزاق في رواية عن معمر عن رجل عامل من هل بسندي فقال ابن عباس ما هو أشك في القرآن؟ قال ليس بشك ولكنه اختلاف. يعني قال له ايه اللي انت عندك اكتر حاجة خليتك شكيت في القرآن؟ قال له لا انا ما شكيتش، انما اختلاف القرآن علي هو اللي اشكل علي. فقال هات ما اختلف عليك من ذلك. قال اسمع الله يقول، وحاصل ما وقع السؤال في حديث الباب اربعة مواضع: الاولى نفي المساءلة يوم القيامة واثبتها، الثانية كتمان المشركين حالهم وافشاؤه، الثالثة خلق السماوات والارض ايهما تقدم، الرابعة الاتيان بحرف كان الدال على الماضي مع ان الصفة لازمة، يعني الصفة، يعني يقول والله ما يقولش وكان الله، يقول والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، لماذا يقول كان؟ وحاصل جواب ابن عباس عن الاول ان نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية واثباتها فيما بعد ذلك. يعني مثلا زي قول الله عز وجل حملت العرش عددهم قديه؟ اربعة، لكن هم دلوقتي كان اربعة، لكن يوم القيامة هيكونوا كام؟ ثمانية. هنا لا تعارض بين الحديث والآية، الحديث صحيح في كتاب التوحيد لابن خزيمة، فيقول ان جاء اعرابي الى النبي، جاء يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعر ان حملة العرش اربعة، احدهم على شكل انسان والاخر على شكل اسد والرابع على شكل نسر والخامس على شكل ثور، عفوا الثالث على شكل اسد والرابع على شكل ثور. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. طب واحد يقول هذا الحديث يعارض أن ويحمل عرش ربك، كان واحد مرة بيقول لي هذا الكلام فقلت له طب كمل الآية، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، قلت له شفت انت قلت ايه؟ يومئذ ظرف زمان، اذن يومئذ يعني يوم القيامة، يعني يحمل عرش ربنا يوم القيامة ثمانية، لما حملت العرش الآن أربعة. فهذا هو الفارق، انك انت لما تفهم، يعني لما راح عمر بن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وقال الرسول ألم تعدنا أننا سندخل مكة، يعني كل ده أرجعكم الموضوع اللي كنا قلنا كلمة البداء، لا يوجد شيء اسمه البداء أبدا. الله عز وجل يقول لكن قد يشكل عليك الفهم، يعني لما راح عمر بن الخطاب، ولذلك لم يفهمها عمر لكن فهمها أبو بكر من غير ما يسمع حوار الرسول صلى الله عليه وسلم، لما راح عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألم تعدنا ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال أولم تعدنا أننا نحج؟ قال أو قلت هذا العام؟ فعلا قلت لكم هتحجوا، يعني نهايته، يعني لما يقول الله عز وجل ان الله سيظهر هذا الدين وسينصر المسلمين ثم ينهزم في أحد، هل هذا ينافي كلام الله عز وجل؟ لكن المآل ان ينتصر المسلمون ويسود هذا الدين، في حد اضعف من اتباع هذا الدين دلوقتي ومع ذلك مش ممكن يندثر. ابدا الى قيام الساعه زي ما اخبر رسول عليه الصلاه والسلام. اذا برغم ضعف المسلمين ومع ذلك الله عز وجل ايد هذا الدين بانه سيبقى صدقه. فلما يجي غزوه احد وتحدث هذا لا ينقض ان الدين سيظهر، وظهر الدين حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوه الخندق، يعني هناك كلام صريح ما ينفعش يحتمل التاويل، كما قال صلى الله عليه وسلم قال لن نغزى بعد اليوم بعد غزوه الخندق، قال لهم مش خلاص دي اخر غزوه ينفع الكفار يجوا يغزونا تاني، خلاص مش هتحصل تاني. هل حدثت؟ يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الصادق الصدوق الذي لا يقول الا الحق. فبالتالي لكن لما جه قال لهم هتحجوا هو فعلا ما لهمش هذا العام، وكان يعني ما يقول، لانه ما قال الامر من الله عز وجل انه سيحج هذا العام. فعمر بن الخطاب كان الكلام ما استقر في قلبه في قلبه، فراح لابو بكر الصديق فقال له نفس الكلام، ألسنا على الحق وليس على الباطل؟ فقال وعمر صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا رسول الله، قال اني رسول الله ولن يضيعني. لما راح لابو بكر الصديق قال له نفس الكلام، قال اولم يعدنا اننا سنحج؟ قال او قال هذا العام. ثم قال يا عمر انه رسول الله ولن يضيعه فالزم غرزه. قال فعلمت انه الحق. كأنه ابو بكر فهم القضيه بالضبط، لان هذا هو الايمان التثبيت. وعن الثالث ان وعن الثاني انهم يكتبون بألسنتهم فتنطق ايديهم وجوارحهم، وهذا جاء. ولذلك قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام كيف يمشون على وجوههم؟ قال ان الذي امشاهم على ارجلهم قادر ان يمشيهم على وجوههم، يعني اللي خلى بنيين تمشي هو القادر انه يخليهم يمشي على وجوههم. فسلم يعني ما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدخل معهم في في في امر فيه جدل، وانما قال يعني قرات في تفسير الشوكاني فتح القدير وجدت بعيني هذا الامر، ما كنت اعلم هذا المسألة. يعني هناك اشياء يقولوها السلف تكون الهام من عند ربنا كده. فالشوكاني بيقول فنطمس فنقرب على وجوه ولا تكونوا كالذين لا لا لا فنقص على وجوههم فتنقلبوا لا لا تحضرني الآن دلوقتي إن شاء الله. فشفت بعض الناس لما جم يعملوا موضوع الاستنساخ فإذا طلع شعر في وشهم فالله عز وجل فعلا قلب وجوههم، قال لها كما قلب يا أهل الكتاب لما حذرهم الله عز وجل بأن قلوبهم ستقلب قلبت وجوههم وطلع شعر في وشهم. صحيح هذا فعل التغييرات اللي عملوها، لكن ثبت كلام الله عز وجل حتى في العصر الحديث. وعن الثالث أن نبات خلق الأرض في يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء فسواها في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين، فتلك أربعة أيام للأرض. فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله تعالى في هذه الآية بين قوله والأرض بعد ذلك دحاها هو المعتمد. وأما ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال خلق الله الأرض يوم الأحد في يوم الأحد في يوم الأحد وفي يوم الاثنين، وخلق الجبال وشقق الأنهار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء وليوم الأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتلا الآية إلى قوله في كل سماء أمرها قال في يوم الخميس ويوم الجمعة. الحديث فيه ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال، ضعيف بالاتفاق. وعن الرابع بأن كان وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع، بل المراد أنه لم يزل كذلك. فأما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر أن نفي المسألة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك، وهو منقول عن السدي أخرجه الطبري ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هناك قاعدة مهمة جدا في علم الرجال هتجده دايما في كتاب ابن كثير في التفسير، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو جزء كبير جدا من التفسير. كل احاديث علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ضعيفه، لان علي بن ابي طلحه ابو علي بن ابي طلحه كان مولى لآل العباس، فهو كان ما راى ابن عباس ولد بعد ابن عباس مات، ولكن كان يسمع الناس يقول قال ابن عباس قال ابن عباس، فروى مرسل عن ابن عباس. فكل احاديث علي بن ابي طلحه هتجدوها كثيره جدا في كتب التفسير، لان روى عن ابن عباس كثير او في كتب التفسير خاصه في ابن كثير والطبري. علي بن ابي طلحه اثنين هتلاقيهم موجودين دايما، عطيه العوفي وعلي بن ابي طلحه. عطيه العوفي عن ابن عباس ايضا ضعيف، ولكن يعني قد يكون ضعف خفيف يقبل. اما في روايته عن ابي سعيد الخدري قلنا ان روايته مردود متروك ليه، حد يذكرنا؟ لا روى عنه، روى عن ابي سعيد الخدري، لكن انا قلت دقيقه المره اللي فاتت. نعم اثنين اسمه ابو الثلاثاني وكان كان لقبه ابو سعيد الكلبي. الكلبي كذاب، الكلبي كذاب، فهو كناه بابي سعيد، فكان يقول حدثني ابي سعيد فقط. قد ياتي واحد يعني دايما تجد ساعات في علم الرجال يقول لك فلان صدوق له اوهام، او يقول مثلا صدوق مغفل. مغفل يعني في غفله، في غفله يعني ايه؟ يجي يتطوع من عنده، يقول مثلا يكون عطيه العوف يقول عن ابي سعيد فيقول الخدري، وما قال الخدري عشان ما يكون كذاب، هو قال ابو سعيد بس. فيجي واحد مغفل صدوق ولكنه في سذاجه فيقول هذا الامر فيقول الخدري، فالعلماء حتى يعني لا يقع اشكال شطموا على عطيه العوفي وقالوا لا تقبل احاديث التي رويها عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري ولا عن غيره. وفي ناس قالوا لا تقبل عن ابي سعيد خاصه لانه خلط به بالكلبي ولم يكن كاذبا وانما كان مدلسا. اما علي بن ابي طلحه فروايته عن ابن عباس ضعيفه لانها مقطوعه مرسله، والحديث المرسل المرسل عند جمهور الفقهاء لا يؤخذ به الا ان الاحناف ياخذون بالمرسل، ياخذون بالحديث المرسل. انما الامام الشافعي وضع قاعده في كتابه الرائع اللي اسمه الرساله وسموه نصر السنه، قال ان الحديث المرسل لا يؤخذ به الا مرسل سعيد بن المسيب، والحق ايضا والحق ايضا بمرسل ابراهيم النخعي. ليه سعيد بن المسيب؟ لان سعيد بن المسيب نعم لا لان سعيد بن المسيب كان بيخاف يروي عن علي بن ابي طالب وعن آل البيت خوفا من الحجاج، كان بينه وبين الحجاج طبعا عارفين القصه انه حطوا عليه عسل ولفوه في المدينه والذباب بقى يتعرض اليه واذوه جدا وجلدوه وفعلوا بما فعلوا، فكان بيخاف يقول علي بن ابي طالب. فقبل ان يموت قال كل حديث رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون بيني وبين النبي صحابي فهو علي بن ابي طالب. حتى ده العلماء لم يقبلوه، قالوا معلش هو يقول زي ما هو عايز، لكن طالما ما قالش مين ما قالش مين الصحابي يبقى لا نقبل حديثه. اما الامام الشافعي فيقبل حديثه. فالحديث المرسل اللي هو يكون من التابعي للرسول عليه الصلاه والسلام جاي من كلمه ارسل يعني بعث، فهذا الحديث لا يقبل عند جمهور الفقهاء الا عند الاحناف. فكل حديث حتى في التفسير هذه دقيقه مهمه جدا عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس فهو حديث غير صحيح. مع ان ابن حجر جابه منهج ابن حجر ان يجيب الحديث يصرح الحديث ده صحيح ولا ضعيف، هنا يصرح لان المساله لا تعدو انها زياده يعني ايضاح لمساله قد وضحها ابن عباس في حديث صحيح، يعني جاء من حديث من طرق صحيحه ايضاح من ابن عباس. ولذلك يعني تعلمت حته من الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، كنا في الدرس لما نقرا تفسير ابن كثير فلا يجد ان الاثر اتى بجديد يمر عليه مرور الكرام، اذا لقى الاثر سياتي بحكم يبحث عن السند، فاذا وجد في السند ضعف يقول هذا الحديث ضعيف، يعني يبحث عن السند. مثلا هنا المساله القول الحديث الصحيح اللي فوق عن ابن عباس المتصل وضح المساله، هنا جابوا ابن حجر فما زالت علم فلم يتكلم عنها. وقد تأول ابن مسعود نفي المسألة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو، فأخرج الطبري من طريق زاهان قال أتيت ابن مسعود وقال يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى ألا إن هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق قبله فليأتي، قال فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون. وأيضا هذا ضعيف، هذا رواه الإمام الطبري بسند ممكن أنا يعني عدلت بعض التعديلات في الورق فممكن إن شاء الله تبقوا أديكم الورقة دي أو أبعثها لكم تاني بالإيميل. فهذا الحديث رواه الطبري قال حدثني المثنى قال حدثني مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا صدقة ابن أبي سهل قال حدثنا أبو عمرو عن زاذان قال أتيت ابن مسعود. فهذا السند به علتين، العلة الأولى صدقة ابن موسى وهو صدق ابن ابي سهل وهو صدق ابن موسى الدقيقي السلمي البصري وهو ضعيف، وكذلك ابو عمرو مجهول. وبرده قاعده مهمه جدا النهارده يعني في علم الرجال، كل واحد اسمه صدقه احذروا منه، مفيش من احاديث صدقه الا فقط اربعه هم الذين حديثهم صحيح، ثلاثه منهم حديثهم صحيح والرابع حديثه يعني في شك، ثلاثه بس اسمهم صدقه، وفي من الراوي اسمه بصدقة في حدود 10. ولذلك اشهر واحد فيهم مشهور جدا وهو ضعيف اسمه صدقه بن عبد الله السمين، هو صاحب حديث اذا اتى احدكم امراته فلا يتعريا تعريا البعير، رواه الامام النسائي بس عشان يثبت ان صدقه بين عمرو بن ابي سلمه وبين عبد الله بن سرجس، عفوا بين عطاء بن رواحه، فقال اثبتت صدقه عشان هو ابن عبد الله السمين. انما صدقه اللي هم روايتهم صحيحه ثلاثه والرابع مشكوك فيه. صدق ابن الفضل المروزي والمروزي وصدق ابن خالد الأموي وصدق ابن يسار. دول أحاديثهم كلهم رجال ثقات. صدق ابن يسار وصدق ابن الفضل المروزي وصدق ابن خالد الأموي. أما المشكوك فيه فهو صدق ابن أبي عمران الكوفي قاضي الأهواز. برضو خدوها قاعدة علم الرجال، أول ما تلاقوا يقولوا فلان القاضي احذروا، لأن معظم القضاة ضعفاء، اللي منهم مش ضعفاء قليلين زي يحيى بن عمرو وعبد الله بن الرايد، دول اللي هم جم في كتب البخاري ومسلم. لكن القاضي بالذات زي ابن أبي ليلى تجده انشغل في القضاء، طبعا بقى موظف الدولة وطول ما تعرض عليه القضاء، وبعدين الناس تخشى، يعني القاضي له هيبة تكاد تكون أعلى من هيبة الأمير، أعلى من هيبة الوالي. فكان طبعا لما القاضي يحدث ويخطئ يخافوا يقولوا انت اخطأت، يخافوا ان هم يقولوا حاجة، ولكن على بينهم وبين نفسهم كده يقولوا فلان ايه له اوهام فيجتنبوا حديثه. فاحذروا لما تسمعوا كلمة قاضي، في الغالب بتكون احاديثه ضعيفة. سيد قاضي طول من دول حيث بناش بداية بس قدام اللي عنده مش ما بيغلطوش. ومن طريق الاخر قال لا يسأل احد يومئذ بنسب شيئا ولا يتساءل به ولا يمت برحمه. أما الثاني فقد تقدم بسط من وجه آخر عند الطبري والآية الأخرى التي ذكرها ابن عباس، وهي قول والله ربنا ما كنا مشركين، فقد ورد ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في أثناء حديثه، وفيه ثم يلقي الثالث فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك، ويثني ما استطاع فيقول الآن نبعث شهيدا عليك، فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه وتنطق جوارحه. وأما الثالث فأجيب بأجوبة أيضا منها أنها أن ثم بمعنى الواو فلا يراد، وقيل المراد ترتيب الخبر لا المخبر به، كقوله ثم كان من الذين آمنوا الآية، وقيل على بابها لكن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتواخي في الزمان، وقيل خلق بمعنى قدر. وأما الرابع وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفورا رحيما، وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضى. وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان، لأن الله تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده. قال الكرماني قال ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين، أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت والصفة لا نهاية لها، يعني أن الله عز وجل سمى نفسه خالق ثم صفته لا يزال ممكن يخلق لحد الآن، هو لحد الآن بيخلق الناس، من الطفل اللي بتولد الدمين اللي خلقه الله عز وجل، بس خلقه بإيه؟ بكل فيكون. يعني الله عز وجل له خلق بالكلام كل فيكون، وله خلق باليد. خلق بيده ايه؟ اربع اشياء فقط. خلق بيده اربع اشياء او فعل بيده اربع اشياء فقط. خلق بيده ادم، وخلق الجنة الفردوس، الجنة اللي خلقها العباد المؤمنين، وكتب لموسى الالواح بيده. وكتب لموسى الالواح بيده. هذا خلق الله عز وجل الذي خلق الله عز وجل بيده كما صح في الحديث. انه خلق ادم بيده، وخلق الجنة بيده، وخلق وكتب لموسى الألواح بيده، ولا أذكر الرابعة يعني. نعم لا أذكر الرابعة الآن، لكن دي ثابت في الحديث هم الأربعة دول. وعن الثاني بأنه كان تعطي معنى الدوام، وقد قال النحاة كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا، يعني هم كلفوا نفسهم عشان يقولوا كلمة كان، لكن الله عز وجل حتى من غير خلقه من غير الأشياء التي تثبت لله عز وجل، قال عن أصحاب الجنة بصفة الماضي، وعن أصحاب النار بصفة الماضي، وعن الشيطان بصفة الماضي، فيثبت أن الماضي فيه ثبوت واستقرار، فيه يقين، يعني الاستقبال فيه احتمال، أما الماضي فيه يقين. فلما تقول كان معناها فيه يقين أن هذا الأمر ثابت وحدث، لكن لما تقول الاستقبال تقول الله أعلم، سيبعث نبي اسمه محمد، لما قال كده سيدنا عيسى ممكن بعض الناس يقولوا الله أعلم يبعث أو لا يبعث، لكن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بفهش بقى احتمالات. فكلمة كان أو صيغة الماضي تعني اليقين، فلما الله عز وجل بيخبرنا عما يحدث في الجنة والنار بصيغة كان أو بصيغة الماضي لليقين بذلك. الأمر الثاني تعارض الحديث مع الحديث. كان الإمام أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إمامان لا يرويان حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هو حديث صحيح. الحديث عمل إشكال عند عبد الرحمن بن مهدي فما رضيش يرويه لأنه تعارض عنده مع عدة أحاديث صحيحة. والعلماء يعرفوا الحديث الشاذ والحديث المنكر. الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به من هو أوثق منه، ده اسمه الشاذ. أما الحديث المنكر أن يروي الضعيف ما يخالف به الثقة. فهم أول ما يجي لهم حديث ويجد أن الحديث ده مخالف لحديث ثاني أقوى منه، إما بعدد الثقات وإما بمن أوثق. يعني لما يكون حديث روي مالك عن نافع عن ابن عمر تهت المسألة، أو مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا لو عرضوا أي ما يعارض هذا أثبت، هذا أقوى. فالعلماء يقولوا إذن ده هو الثابت والآخر حديث ثابت، كحديث مثلا عبد الله بن عمر لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، جاء من رواية علي البرقي قال صلاة الليل والنهار، فقالوا هذا شذوذ. الإمام الشافعي حط قاعدة رائعة جدا احفظوها في منتهى الروعة، قال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به غيره. ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، ربما تكون زيادة علم، ولكن الثقة ولكن الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به غيره. فإذا استطعنا التوفيق ما يبقى الشاذ. ولذلك لما تلاقوا حد قال على حديث شاذ تمهلوا ولا تحكموا عليه بالشذوذ، فربما يكون الشذوذ عند الذي قال ما استطاع أن يوفق، أن يوفق بين المسألة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كان معاه مين؟ كان معاه أسامة بن زيد وبلال بن رباح. فعبد الله بن عباس وعبد الله واقفين بره وهم صغار السن، لما خرج واحد سأل بلال والثاني سأل أسامة هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد قال لا والثاني قال اه، طب مين الأصدق؟ الاثنين صفين، لكن كل واحد أخبر بما رأى. فبلال دخل لها الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في جوانب البيت ولم يصلي، فانشغل بلال في الدعاء. أسامة بن زيد نظر للرسول عليه السلام فرأى صلى ركعتين. فنقول هنا بقى حط قاعدة أخرى، أن من زيادة الثقة مثبتة، ومن علم حج على من لم يعلم. يعني احنا مثلا كنا قاعدين دلوقتي وانصرفنا الساعة 10 ربما فرقت دقائق، فجي الشيخ عدنان مثلا، فاللي مشوا قالوا احنا كنا موجودين ما جاش الشيخ عدنان، واحد قال لا الشيخ عدنان جه وقف على الباب قال كلمتين ومشي. من كلام مصدق؟ اللي اثبت وجود الشيخ، الاصل كلنا ما بنكذبش، فلما واحد يثبت شيء والباقي ينفوا هذا الامر، هم نفوا ما عندهم من علم وهو اثبت ما عنده من علم. فنقول من اثبت من علم حج على من لم يعلم. فاذا عندنا حديث في اثبات شيء وحديث ثاني مش اثبات، وكل كلا الرواه ثقات، نثبت ما اثبت هؤلاء الثقات ونقول زياده الثقه مقبوله. فهذا الحديث، ونفضل لنا دقيقه ان شاء الله ونقف عشان تتلقى الاسئله. فهذا الحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لانهما يريان انه يتعارض مع حديث مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشه، قالوا عائشه اقرب الناس للرسول عليه السلام. الحديث ده رواه ابو هريره، ودا عائشه هي اللي كانت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان، وما رايت اكثر صياما منه في شعبان، فاكثر صيام يعني اكثر من النصف. قال البياقي رواه ابو داود عن قتيبه، ثم قال ابو داود وقال احمد بن حنبل هذا حديث منكر. قال وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت والمنكر في مصطلح الحديث، قلت له انا يعني، والمنكر في مصطلح الحديث ان يروي الضعيف ما يخالف فيه الثقه، ولكن وافق ابا داود للجميع، وفق ابا داود للجمع او ابو داود للجمع بين الحديثين، واثبت انه لا تعارض بينهم. قال ابو داود حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد ابن كثير المدينه فمال الى مجلس العلاء، علاء اللي هو ابن عبد الرحمن اللي هو راوي الحديث عن ابيه، فاخذ بيده فاقامه ثم قال اللهم ان هذا يحدث عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصومه. حد يستشهد على الناس ان الراجل ده بيحدث بحديث ما حدش يعرفه الا هو. فقال العلاء اللهم ان ابي حدثني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابو داود رواه الثوري وشبل بن العلاء وابو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال ابو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لاحمد لما؟ قال لانه كان عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال ابو داود وليس عندي وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن ابيه، وله لفظ اخر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقوا فان الله لا يمل حتى تملوا، واحب الصلاه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وان قلت، وكان اذا صلى صلاه داوم عليها، وعند أبي داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. أبو داود بيقول الأمر عندي إن ما فيش تعارض بين الحديثين. فقال ابن خزيمة باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان، والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان، أي لا تواصل شعبان برمضان فتصوم جميع شعبان، أو أن يوفق بذلك صوما كان يصومه المرء أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذلك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لأنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهي مطلق. يعني إيه؟ يعني إذا واحد غفل عن شعبان إذا لحد ما انتصف لا يبتدئ صياما من بعد منتصف شعبان، أما إذا صام من أول شعبان فيكمل تمام. حتى يعني بالأمور العادية زي المسجد، لو واحد صلى في الشارع لو الصلاة كلها موصولة إلى خارج البر هنقول له أنت بتصلي في المسجد ولا في الشارع؟ في المسجد. طب لو المسجد بعد كده أغلق والراجل ده بواقف في الشارع ينفع يصلي الصلاة على إنه في المسجد؟ آه. يبقى إذا هناك فارق بين اتصال الأمر وانقطاعه. فأبو داود قال لأ، عبد الرحمن بن مهدي لم يوفق في الجمع بين الحديثين لكني وفقت إن المقصود لا تبتدئ الصيام من بعد شعبان، إنما إذا كنت تصوم لذلك الرسول قال لا تصوم يوم الشك إلا أن يكون صوم أحدكم، صوم أحدكم إيه العادي، صوم اثنين وخميس جاي يوم الخميس، صوم الاثنين جاي يوم الاثنين، أم صوم ثلاث أيام من الشهر وغفلت عنك صوم فصمت يومين وكملت الثالث وهكذا، فما قصدت أن تصوم يوم الشك. وكذلك يعني ولو نتكلم عن المرة الجاية إن شاء الله صيام يوم السبت الشيخ الألباني يعني نهى عنه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هنتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله رب العالمين ضمن الحاجات اللي هي التوفيقات. المهم ان القاعدة الاساسية انه لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة مطلقا، واذا كان هناك تعارض يبقى بين الذي نظر الى هذا المسألة ولم يوفق للجمع بين النصين، انما هناك من العلماء من وفقوا وهناك من العلماء ما لم يستطيعوا التوفيق، ولذلك وضع الامام الصحاوي كتاب اسمه شرح مشكل الاثار، وضع النهارده كتاب اسمه غريب الحديث، وضع الامام الشافعي كتاب اسمه غريب الحديث، ان يوفق بين المتعارض من الحديث كحديث مثلا لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، فنقول كيف هذا الكلام؟ والأمر سهل جدا، الأصل أنه لا عدوى إلا بإذن الله ولا طير إلا فلا تجعلوا الأمر منسوبا إلى العدوى، إنما إذا كان هناك مرض ما تدخل على المريض حتى لا تعدى، لأن الأصل أنك أنت تجيلك العدوى، لكن تجيلك بإذن الله ولا تجيلك بغير إذن الله أو تجيلك من نفسها، فربما لو دعوت أن لا تأتي لك فتخش كلنا على مريض يمرض نصنا ونصنا لا ربعنا وثلاث ارباعنا لا، اذا هؤلاء لم ينفذ فيهم الحديث وهؤلاء نفذ فيهم الحديث. ونقف عند هذا ان شاء الله عشان نرد على الاسئله. جزاك الله خير يا شيخ. احنا الاصل انه كان من خمس دقائق نتوقف، لكن لانه فقط ثلاث اسئله يعني على الشبكه فمعنا عشر دقائق يعني لاسئله الشبكه، ثم نفتح المجال للاخوان الاسئله هي. فالسؤال الاول من هذه الاسئله، هل يجوز أن يغسل الإبن أمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الأصل أنه لا يجوز أن يغسل أحد من الجنسين الجنس الآخر أبدا إلا الزوج لزوجته والزوج لزوجها، إنما لو لم يوجد أحد يغسل الأم فيجوز أحد من محارمها، فيجوز أن أحد من محارمها يغسلها، إنما الأصل عدم ذلك لأنها لم ترد في الشرع أن يفعل ذلك، حتى لم يرد أن أحد غسل يعني حصل غسل إلا بعد ما عائشة ذكرت الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا إذا مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك أو مت فغسلتيني وكفلتيني وصليت علي، ولذلك غسل علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس فاطمة زوجته، فيجوز للرجل أن يغسل زوجته وزوجته أن تغسل زوجها، أما بقية المحارم لا تجوز إلا عند الاضطرار عند الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو هريرة سأله قال أستأذن على أمي؟ قال أتحب أن ترى أمك عارية؟ قال لا، قال إذن استأذن، فلا يجوز من واحد يرى أمه عارية ولا يجوز البنت ترى أباها عارية والعكس، والله أعلم. السؤال الثاني، لماذا يصر كثير من الشباب على تكفير ولاة أمور المسلمين؟ سؤال يودي بداية. أولا لا يجوز تكفير أي مسلم بالشبهة، يعني لا نستطيع أن نكفر مسلم إلا بعد إقامة الحج عليه، إلا بعد إقامة الحج عليه، فسواء يعني ولاة المسلمين أو غير ولاة المسلمين لابد أن تقيم الحجة على من تريد أن تكفره، ثم هناك أعمال لا يجب أن تقوم بها إذ لم يكن هناك فائدة تعود على الإسلام والمسلمين. فما الفائدة؟ أن تكفر شخص في المغرب، تكفر الحاكم في المغرب وانت قاعد هنا في السعودية أو قاعد في مصر، إيش الفائدة اللي تعود عليك؟ أما القاضي فسيكفره وتقام عليه الأحكام، يعني التكفير أصلا شغلة القاضي أن يكفر ويقيم عليه حكم. فإذا كان له أولاد لم يرثوا ولا يرثهم، وإذا كانت له زوجة تفرق بينه وبينهم، لكن أنت من لا يترتب على المسألة؟ طيب إذا أنت كفرته ولم يكن كافرا ارتدت عليك الاسم، ارتد عليك الاسم أنك أنت كافر والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى بها أحدهما. لكن إذا أنت ما كفرتوش مش هيجي ربنا يوم القيامة يقول لك لماذا لم تكفره؟ ليه لم تكفر هذا الشخص؟ فهناك فارق بين أن يكون هناك شبهة يقع فيها كثير من المسلمين، لأن التكفير حكم ثقيل ما نستطيع أن ناخذه شبهة، حتى أن كثير من الناس قد يقع منه الكفر ولكن لا يقع عليه الكفر. يعني هناك فارق بين من وقع بالكفر وبين من وقع عليه الكفر، أي وقع عليه الحكم بالكفر. فقد يقع أي إنسان منه الكفر، كلنا عارفين قصة معاذ بن جبل سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، صرف العبادة لغير الله كفر ولا مش كفر؟ كفر. لكن معاذ لما سجد للرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أنت كفرت؟ قال له ما الذي جعلك أن تفعل ذلك يا معاذ؟ يبقى أول شيء نستوضح من الذي يفعل هذا الفعل الكفر، لماذا فعلت هذا الكفر؟ ليه؟ يعني يجي على حاكم ويقال له لماذا لا تحكم ما أنزل الله؟ فيقول الله أنا ما بحكمش ما أنزل الله لأني أنا دولة ضعيفة، ما أقدرش إن أنا لو حكمت ما أنزل الله تيجي أمريكا تحتل بلادي، تيجي الناس يستعدوا على النصارى الموجودين جوه ويحدث لي أمر من هذا الأمور. نقول أخطأ أو أصابها دي قضية أخرى، لكن نقول هذا الذي قاله لم يرد الشريعة وإنما هو جبن عن المسألة، فالجبن لا يكون كفرا. لكن واحد قال والله الصراحة أنا لقيت ده كلام فارغ، زي مصطفى كمال أتاتورك كده، قال أنا لقيت القرآن ده كلام فارغ وكتاب عقيم ولا يصلح للحكم، فهذا كافر قطعا، هذا كافر قطعا. لكن واحد قال لا أنا والله ما حكمتش أنزل الله، وبعدين جاب أغلب الدول بتجيب شيوخ تقول لهم إحنا دلوقتي وضعينا كذا وكذا وكذا، فالشيخ يقول له والله مشي القوانين الوضعية وخلي الشريعة في أحكام الأسرة وخلي الشريعة دي في المواريث وأي الأشياء، فهذا يعذر هذا الحاكم من أجل هذا الشيخ. وحتى هذا الشيخ ده نستطيع أن نكفره، لأن لازم نسمع الأول وجهة نظره ونخشف هذه وجهة النظر، ربما يكون عنده خطأ أو خلل فنصححه لو إياه. إنما الذي يقول أنا لا أحكم بشرع الله عز وجل لأنه لا يصلح للحكم، هذا كفر، هذا كفر. لكن رجل لا يعلم أن هذا أو يدبد على أنه يحكم ويطبق شرع الله عز وجل، فهذا لا أستطيع أن أحكم عليه بالكفر. أما الشباب، مين الذين يحكمون على ولاة الأمور بالكفر؟ دائما الشباب الجهلة، دائما جهلة الشباب. كان في حوار بين الشيخ عدنان وبين اثنين شباب قابلهم في البيطرة، فقالوا له احنا بصراحة يعني بنكفر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. فقالوا لي مش بتكفروهم؟ قالوا لأنهم لا يكفرون الملك فهد، واحنا نرى الملك فهد كافر. قالوا طيب ليش حكمتوا؟ قالوا له خلاص ماشي كفرناهم. ليه بقى كفرتهم؟ قالوا للقاعدة الشرعية اللي حطها الشيخ محمد عبد الوهاب، من لم يكفر الكافر فهو كافر. قال لهم بالقاعدة دي انتم كفار. قالوا ازاي؟ قال لهم الامام الشافعي لا يرى كفر تارك الصلاة والامام احمد يراه، يبقى الامام الشافعي ما كفرش تارك الصلاة، يبقى الامام الشافعي ايه؟ من لم يكفر الكافر فهو ايه؟ كافر. والامام احمد تلميذ الشافعي، فيبقى الامام احمد ايه؟ ما كفرش الشافعي هو كافر، يبقى الامام احمد ايه؟ كافر. والقاعدة دي حطها محمد عبد الوهاب اللي هو مذهبه ايه؟ حنبلي، يبقى محمد عبد الوهاب ايه؟ كافر. وانتم ما كفرتوش محمد بن عبد الوهاب اللي قال القاعده دي وخدتوا بيها، يبقى انتم ايه؟ قالوا كفار. فعلى الفور اعلنوا توبتهم وشافوا ان هم على خطا. فالذين يكفرون الحكام وينشغلون او يكفرون الخلق وينشغلون بهذا الامر، لو انهم انشغلوا بان يعلموهم الدين وبان يحاولوا ان يحولوهم حتى من كفار لفساق. يعني واحد مره سالني قال لي في واحده مغنيه نصرانيه واسلمت ولكن عايزه تغني، قلت له حتى لو غنت تحولت من كافره لفسقه، تحولت من كفرة لفسقة، يعني على الأقل تنفعها لا إله إلا الله من أن دخلها الجنة، لأن ليس كل المغنية ولا الراقصة ولا كل من يفعل الفجور والفسق كافر، إنما عاصي مرتكب كبائر فقط. فلا يجوز تكفير الحكام إلا بدليل وببينة وتقام الحجة عليه، فإن لم تستطع فخلاص أسقط عليك الأمر، يعني خلاص ربنا رحمك، لماذا أنت تقحم نفسك في شيء أنت مش قادر تعمله؟ يعني ربنا رفع عنك التكليف، اتقوا الله ما استطعتم وتبلغ على قدر استطاعتك. يعني كلمة حق عند سلطان الجاهل، ما قدرتش تروح للسلطان الجاهل خلاص سقطت من عليك، ليش تكلف نفسك أكثر مما تطيق؟ والله أعلم. السؤال الثالث الأخير، المرسل أليس يصل إلى الصحابة والصحابة عدول يا شيخ؟ لا، المرسل هو الذي سقط من إسناده شخص. في الغالب المرسل هو أن يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال التابعي عن أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من الصحابة، فالحديث يكون متصل صحيح، لأن الصحابة عدول لا نسأل عن حالهم من ناحية العدالة والثقة، كلهم عدول ثقات. أما المرسل فهو الذي سقط منه الصحابي فرواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول العلماء مجازا عن المنقطع مرسل، فمثلا حديث عطية علي بن أبي طلحة يقول هذا مرسل، الأصل إن هو مقطوع وليس مرسل. المرسل اللي يرويه التابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، إنما اللي بيكون ما بين الإسناد غير الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يروي عن الصحابي مرسلا فلا يقال مرسل، إنما يقال مقطوع أو منقطع. وقد يقال مجازا أنه مرسل إنما يقال منقطع، فإذا كان القطع في رجلين يسمى معضل، يسمى معضل. زي حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوجاء وجب الشكر علينا من ما دعا لنا، هذا معضل، هذا حديث ضعيف جدا من أضعف الأحاديث، وهذه القصة مكذوبة. اللي بيتنطنوا عليها أن يؤدي الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوا بالأغاني، ولو كان في آلات وترية وموسيقية كانوا استقبلوا بها. هذا الحديث أصلا اللي رواه راجل طبال وسقط من إسناد اثنين اسمه ابن أبي هند، وسقط من إسناد اثنين، فالحديث معضل. الله أعلم. منشودة خلاص بقت أثر، طالما الرسول السلام فيها تبقى أثر، طالما الرسول السلام فيها تبقى أثر. يعني لما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا وكذا وكذا بقى اسمه حديث، كل ما كان في زمن النبي فهو حديث، الأثر في زمن النبي حديث، بعد النبي يبقى اسمه أثر، التابعي الصحابي يبقى اسمه أثر. اللي انشاد ان هم استقبل الناس، يعني لما يروي ابن اسحاق ويقول استقبل الناس اهل المدينة الرسول عليه السلام بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، هذا بقى اسمه حديث، لان الرسول عليه السلام سمع وسكت، يبقى ده اسمه اقرار، اقرارهم بالاغاني واقرارهم بالكلمات. هذا الكلام صحيح؟ لا، الحديث غير صحيح، غير صحيح من ناحيتين، من ناحية الاسناد انه معضل، قلنا سقط منه اثنين، واللي رواه اصلا رجل طبار كان يشتغل بالموسيقى. والامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع في شمال المدينه، والرسول صلى الله عليه وسلم جه من جنوب المدينه، فالحديث حتى معناه لا يصح. بس جزاك الله خير يا شيخ، هذا يعني كانت اخر يعني انتهى الوقت الان 9:30 يعني تماما. بارك الله فيك على ما قدمت اليوم، وشكرا للاخوه الحضور في الشبكه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.